أقول قال أيضا روي عن عمر وعلي وابن مسعود. أي نعم لقول ابن أبي مرة. روي فلا يحتمل يكون يعني أيضا روي عنهم أيضا استحقاقوا حتى لو يمكن هذا روي عنهم يعني هذا الشيء. نعم ما في شك بعدم تحديده في خارج الحرم. نعم وإن مات السيد رجأت في تركته. نعم السيد لو مثلا إذا قال من رب من رد عبدي له 1000 ريال ثم توفي السيد قبل أن يؤتى بالعبد، فلما جاء الشخص هذا اللي مجعولة له الجعالة جاب العبد إلى سيده ميت يقول تؤخذ من تركته لأنه هذا التزم به وحصل فتؤخذ من تركته، ما يقول أنه ورثه والله حنا ما قلنا لك دوله بغيت سمى جبته حنا ما قلنا لا حنا ما أعطينك شيء، قل لا ما دامت هذا السيد التزم به تؤخذ من التركة. نعم وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده وهو أمان بيده. نعم هذا يفهم أنه من رده ويعطى دينار مفهوم هذا إن الإنسان لو رأى عبدا آبق أنه له أنه يأخذه له أنه ما يقال أنك مخطي ليش تعرضه، قال لا لأنه هذا محسن والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، والدليل على أنه محسن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردوا عطوا دينار أمر بأنه يعطيه دينار، الدليل على أنه محسن وأنه في مقابلة إحسانه يدفع له هذا الشيء، فلا يجينا واحد ملكوف يقول ليش تعرض ثم جبتوا لي، يقول لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام شجع على العمل هذا وأمر بدفع دينار تشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام فأنا فعلت امتثالا لأمر النبي فهو يستحق هذا الشيء. نعم إذا كان هروب العمال إيه؟ ما ينطبق عليه لا العامل الحر لا هذا العبد المملوك هذه ما يجوز هذا العبد ترتب عليه أحكام كثيرة ما يدروا وش أسباب هروبه وكذا وحر هذا لكنه عادل وأعمال ثانية يعني في جهة الأدب الشرعي وأدب الحكومة وكذا عليه ما هذا يختلف عنه لأنه هذا ما له يتصرف بنفسه بشيء إطلاق هذا حر تصرف بهذا العمل والباقي حر بنفسه. نعم ومن ادعاه صدقه العبد أخذه. نعم إذا ادعاه شخص قال هذا عبدي رايح منه بكذا وكذا وصدقه العبد قال صحيح هذا هو سيدي خلاص وهو يدفع إليه فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه يحفظه. نعم لو مثلا وجد هذا العبد هارب وجابه وبحث عنه ولا وجد سيده وقال الحين بليش بوبت أنا الحين بليش بوبت وين أسوي بوبت يعطيها الحاكم حاكم البلد يعطيها القاضي والقاضي يدبره. نعم ليحفظه لصاحبه وله بيعه لمصلحة. نعم يعطيها القاضي والقاضي يعطيه واحد مثلا يما يشتغل عنده حتى ينتفع منه يحفظه لسيده ويستغله فإن كان أنه ما هو بنافع ولا وجده سيده فرأى أن المصلحة بيعه يبيعه ويحفظ قروشه متى ما جرعي. نعم وله بيعه لمصلحة ولا يملكه ملتقطه بالتعريف. لا ما يملكه ملتقطه بالتعريف لأنه هذا ما يلتقط هذا يدفع عن نفسه اللقطة اللي تأخذ لما تدفع عن نفسه أي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة الإبل. النبي لما سئل عن لقطة الشاة ليجدها الإنسان بالبر فقال خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب هذه ضائعة وإذا صارت بالبر بيجيها الذيب وتروح صارت تأخذها أنت ولا يأخذها الذيب. وسأله عن الإبل قال ما لك ولها لا تعرضه ما لك ولها دعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يجدها صاحبها لأنها تحمي نفسها الإبل ما يقدر يجيها الذئاب صغار السباع ما تقدر عليها فهي تحمي نفسها لكن هل ما يحمي نفسه هذا يعتبر لقطة لكن الإبل لا قالة الإبل ما يجوز لحد يتعرضها فعن نفسه. وعادة الناس يخلي مثلا إبل وبلبر يومين وثلاثة ولو بلا راعي آمن عليهم لا يجوز أنك تجد هالإبل هذه ما عند أحد وتأخذ تقول هذه لقطة بخلاف الشاة ما تدفع عن نفسها. نعم تعرف ولا لا ها تلقط شاة تعرف مدة سنة ولا الشاة لا إذا كانت في برية لا مجرد بوجودك إياه فيه لك إلا لو جاء صاحبها أو شيء إذا تدفع له فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم يعني قوله يعني وله بيعه لمصلحته ايش المصلحه المصلحة مثلا قد يكون مثلا العبد هذا مثلا كل على الناس ولا يشتغل، أخذ جابه هذا قال والله ما لقينا سيده حط عطاه القاضي، قال أنا بيتخلص منه، القاضي قال لواحد من الناس خذها العبد عندك وشغله واجمع مصلحته، قال والله هذا ما نفع، من عبدته إياه وطرده وأنا ما نفزع أنفز علي، فضاقت عليهم قال ابعوه، يباع ومن قيمته يحفظها القاضي عند أمين لما يجي راعي، هذا البيع المصلحة. نعم، هذا عليه كفارة يمين بس مثل 10 مساكين، 5 أصفار وزن على 10 مساكين كفارة في اليمين، وذاك اللي جاب الحشا ما عليه. معليش جزاك الله خير. يا 10 مساكين يا 10 مساكين كم الفصاع؟ 5 كيلات. 5 كيلات كل مسكين ونص كيلة، كل مسكين ونص فصاع، يعني من أي شيء ولا من رز الفصاع؟ لا لا، من أي شيء يأكلونها الناس عادة، الرز أحسن شيء لأن الناس من الرز ولا من البر ولا من عيش. جزاك الله خير. ولا يملكه ملتقطه بالتأريف كضوال الإبلي وإن باعه ففاسد. نعم، لو باعه هو فبيعه فاسد لأنه ليس من حقها التصرف، لكن إذا باعه القاضي فله التصرف. نعم، باب اللقطة. إيه. ولو خدع، يعني نفس فرضنا جاب العبد العابر واحد ادعى انه سيده، يعني انه له هذا، إلا صدق والعبد يعطيه اياه، قال العبد ابدا هذا ما هو سيدي ما يعطيه، لكن الى من ادعاه هذا وصدقه العبد قال نعم هذا هو سيدي يسلم يبرم ولا يبرم. اي لا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملي جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل النيران فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع لصاحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نعم، الحوالة مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الشخص إذا كان عليه دين ولا عنده وفاء، ما عنده فلوس يسدد هذا الدين اللي عليه، ولكن يطلب شخصا آخر، شخصا آخر عنده له مبلغا من المال، فإذا جئت أنت لهذا الشخص تطلب منه 2000 ريال عنده لك، تتعطن 2000 اللي عندك، قال والله ما عندي شيء، لكن فلان عنده لي 3000 أنا أحولك عليه وهو غني ولكنه ما أعطاني، أنا أحولك عليه 2000 منهم حقك، فله ذلك، ويلزم الدائن قبول الحوالة، وهذاك أيضا يلزمه التسديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحيل على مليء فليحتل، يعني وجوبا إذا ألزمك تدفع القيمة، أنت ما عندك 2000 ريال لكنك الشخص الفلاني تطلبه ب3000 وقلت له هذه ورقة أنت عندك فلان عندك 3000 سلم لفلان منهن 2000 ريال نقول ينزمك تروح وتستلمهن. قال لفلان أنا ما بي فلان عوج فلان مدين. نقول لا الشرع باسط والشرطة موجودة إلى عين يعطيك فيسحبه تسحبه الشرطة ويلزمه القاضي به. قال أنا ما نبرح إحنا خصم الناس. قلنا عاد ما علينا يلزمك مدام هذا ما عنده شيء وثبت إعساره ما عنده شيء يسددك رح خذهم من هذا. فهذا يلزم من أحيل على النبي يقول من أحيل على مليء فليتبع ويلزمه ما يقول لا لا أنا ما أقبل أنا ما أعرف إلا أنت. قال لا أنت المقصود حقك وحقك شو عند فلان هذه ورجع عليه يلزم أن يحتال ويلزم أنه يروح حوله على فلان ويأخذ نصف حقه من فلان وإن احتاج. لكن النبي شرط شرط قال من أحيل على مليء على ملي إما يتحيل على إنسان مثلك مفلس أو فقير ما لكن على ملي. والملي فسر العلماء رحمه الله الملي القادر بماله وبدنه يكون قادر بماله يقدر يسدد وحاضر بدن حيث أنه لو امتنع أمكنه يخاصم يجره ويخاصم. فإن كان إنسان غائب ما ندري وينه ما يحتاج بمعنى ضياع الحق أو يحال على مفلس ما يلزم القبول. لكن إلى من صار هذا الإنسان ملي وموجود حاضر يلزمك أنك تحتال عليه. فإن سددك بسهولة فالحمد لله وإلا القاضي يلزم بالتسديد لكن بشرط من أحيل على مليء. النبي يقول ومن أحيل على مليء فليحتل. ففسر العلماء الملي أنه القادر بماله وبدنه قادر حاضر هو ما هو غايب وقادر بماله. فإن كان مفلس ما يحول عليه وهو مفلس أو مثلا كذلك أيضا منكر قال الله أنا ما يبي من شيء أصلا فلا إلا إذا ثبت عليها الحق ثبوت. أما أنك تحيله على شخص ولا بي منه 3 ونصبح أنك ما أنت بصادق ما تبي منه شيء أبد ولا لابد ثبوت الحق مقر هو هذا يقول نعم صحيح أنا عندي له 3000 لكن أنا ما أعرف كل أنا مسلم ولا يلزمك تسلم لأنه لو جاء صاحب نطال تدفع له. نعم باب إذا حال على ملي فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع. نعم فليتبع وفليتبع. بطل الغني ظلم إنسان غني حرام عليه أنه يؤخر حقوق الناس. يجيك إنسان يستحق عليك إما أجيث أو إنسان أنت مشتري منه شيء وأنت لك يدره ويطلب حقه ولا تعطيه هذا ظلم. والنبي يقول إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي سماه ظلم قال مطل الغني ظلم. وفي بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل عقوبته يحل عرضه وعقوبته يعني يبيح عرضه ويبيح عقوبته. والعرض هو انك تشتكي تقول فلان امتنع من أدى حقي هذا عرضه. وعقوبته حبسه حتى يسلم الحق الذي عليه. فالنبي قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فعرضه انك تشتكي وعقوبته انه يسجن حتى يسدد الحق اللي عليه بس بشرط ان يكون ملي قادر. اما اذا كان مو قادر فلا يجوز التعرض له لان الله يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اوجب الله هذا. لكن هذا اذا كان مماطل عنده حقوق الناس ويقدر على الوفاء وليس المال هذا يستحق السجن ويستحق انه يشتكى ولا عليك في ذلك من سبيل. نعم. باب إن حال دين الميت على رجل جاز. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ثلاثيات البخاري حديث هذا من الثلاثيات. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بجنازة وسأل عنه هل عليه دين فقالوا نعم قال له وفاله يسدده قالوا نعم عنده ما يسدده صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أتي بجنازة وسأل عنه قال عليه دين قالوا نعم عنده من ما يسدده قالوا لا قال صلوا على صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يصلي عليه لأن الدين أمره عظيم. الدين وحقوق الناس أمرها عظيم فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها. حقوق الغير لأن الله سبحانه وتعالى يمكن يكفر عنك سيئاتك لكن حقوق الناس ما تكفر. حقوق الناس لهم حتى هم يسمحوا عنك به. ولذلك جاء في الحديث أن الشهيد يكفر عنه كل شيء إلا الدين. إلا الدين لأن الدين ما هو بحق لله حق للغير يلزم تأثير حقه. أما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي على سامح الله غفور رحيم يمكن يغفر لك يمكن يعدلك بالنار على قدر ذنبك ثم بعدين تخرج للجنة. لكن حق الناس ما يمكن إذا ما سددت بالدنيا تسدد من حسناتك يوم القيامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه قال عليه دين ولا وفاء فأنتم صلوا عليه. وهو مهم معناه ما يصلي عليها أحد لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الأعظم والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة وشفاعة اللي هو يبي يدعي له النبي استجب الله سبحانه وتعالى دعاه. فقال ما دامت عليه حقوق ما صلوا عليه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله اللي عليه دينارين بذمتي أنا أسددهن للي هن له وصل عليه يا رسول الله. قال برئ الميت وحق الغريم قال نعم بريء منهن وأنا اللي أسددهن. فقام صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الإنسان إذا التزم بذمته عن شخص فهو يلزمه يجب عليه تسديده يجب عليه الوفاء به. كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه إن عمر رضي الله عنه باته مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وأذره بالجهالة. قال جرير الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. قال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. قال الحكم يضمن. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسيفه 1000 دينار فقالتني بالشهداء يشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فاتني بالكفين قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفع إليه على أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتي بها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جاءت أن أجد مركبا أبعت إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وفي ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا، قال: قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. هذه نتيجة الإيمان، الإيمان الصادق ما له حد، إذا من الله من على الإنسان بالإيمان من عليه بالصدق، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه في كل حاجاته وفي كل أموره. وهذا الحديث يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإن الإنسان قد يجي مثلا ويشتري حاجة من شخص وهو ما عنده شيء، لكنه عازم على أنه يسدده وحريص على أنه متى أول ما يفتح يده ويسدده، هذا يوفقه الله ويسدد الدين. وبعض الناس يجي من باب الاحتيال يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ولا نوى يعطيهم، احتيال بهم. هذا الغالب أن الله يتلفه ولا يوفقه ويتلف ماله ويبتل عليه دينه. النبي يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، من نيته صادقة وأداء الناس، فالله سبحانه وتعالى يسدد لأداء الحقوق ويبارك له ويهيئ له الرزق اللي يسدده. وإذا كان بعكس ذلك فإن الله يترفه ويترف ماله. ففي قصة هذا الرجل آية عظيمة، اللي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى إلى شخص وقال: أقرضني ألف دينار. قال: أنا أقرضك ألف دينار، لكن أنت يمكن تنسى، يمكن توفى، يمكن تنكر، يمكن هات شهود. قال: ما يحتاج، الله شهيد وكفى بالله شهيدا. قال: طيب جيب كفيل يكفلك، واحد بس يكفلك انك اذا ما جيت يسدد عنك. قال: كفى بالله وكيلا. قال: رضيت بكفالة الله وشهادته سبحانه وتعالى، خذ الألف. هذه ألف دينار أخذها وراح يتجربة صاحبة وركب البحر، فلما قضى شغله وباع واشترى وحصل الألف يبي يرجع يأديها إلى صاحبه، يجاء المحل الفرضة اللي فيها المراكب ما وجد مركب يروح للبلد اللي بار صاحب المال، ورجع كم يوم لما أنه راح عليها الوقت اللي محدد له، قام وأخذ خشبه وانجره وحط ألف الدينار بخشبه وجاب خشبه ثانية ولصق له وسمره وكتب وصله ورقى إلى فلان: هذه دنانيرك الذي تسلفت منك، من فلان إلى فلان. فأخذ الخشبة وجاء إلى الفرضة يدور مركب، ما وجد شيء، هم يرميها بالبحر. قال: اللهم إنه طلب مني شهيد وقلت كفى بالله شهيد، وطلب مني كفيل وقلت كفى بالله كفيل، وأنا الآن هذا حق وجبعته بالبحر، يا ربي إنك توصله له. هذه قطعة خشبة راحت بالبحر تشيلها الموج والمهاب والرياح. أراد الله إن هذا صادف إنه طالع للفرضة ينتظر صاحبه غدا يجي بفلوسه، فلما وقف وطال الوقت عليه ما جاء أحد رجع ولها خشبة واصلة نسيف، قال: هذه ما ناخذها حطب للبيت. أخذها الخشبة ما يدري أخذها يبي حطب لفضاله، فلما وصل وكسره ولم طالع عدد الدنانير، قال: تدور الأورقة ولا اسم صاحبه ولا ألف دينار حقاته. هذا لطف الله، هذا مستاق حديث النبي: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ينبغي للإنسان أن ينوي النية الصادقة، إن باع أو اشترى أو تسلف أو اقترض أو أي شيء، ينوي نيته أنه يحرص على أنه يسدد هذا ويشكر على معروفه، أنه مثلا عطاه بدون فلوس الحاضرة. فإذا نوى فالله سبحانه وتعالى هذا الرجل اجدعه ولا يدري تصل ما تصل، بعيد أنه تصل، بعيد عن الذهن، لكن لطف الله سبحانه وتعالى. بعدين جاء ولجد مركب، أخذ الفريال وجاء صاحبه، يعني ما مصدق أنك شبت انتصره. فلما وصل إليه قالوا هذا حقك الفريال. قال أنت ما أرسلت لي شيء، ما بعثت مع أحد شيء. قال أقول لك أنا أدور مركب لي شهر، أدور ما لقيت أحد، وجيبتك الآن بهن وشلون؟ قال لا أجل أبشر، الله أوفى عنك وسدد عنك. ها كيف؟ قال وجدت خشبي كذا وكذا وبخط منك وبكذا وكذا. قال الحمد لله أنا حطيت، لكن بعيد أن تتواصل، لكن هذا لطف الله، ورجع بدراهم ودنانيرهم. فالمهم أن الإنسان يأخذ هذا الحديث، ما هو من الأحاديث اللي فيها، هذا حديث في صحيح البخاري، هذا ثابت عن النبي مثل الشمس. فينبغي للإنسان أن يعرف فضل الصدق وفضل الأمانة، وعن ما ينجى الإنسان ولا يسدد عنه حقوق الناس وديون الناس إلا نية صادقة. فإذا نوى نية صادقة فالله سبحانه وتعالى يسجد عنه ويوفي عنه ويهيئ له أمره ويسر أمره. لكن المشكل المحتال الذي يحتال على الناس ويجي يقول سلفا وهو ما بصاد بس قصده يستولي على ماله، أو صاد لكن ما نوى يعطيه سلفا، أو يشتري شيء، أو ربما يشتري سلعة بأغلى من قيمته لأنه ما نوى يسدد، هذا المشكل. وهذا الذي يقع في الفعل الحرام ويعاقب الدنيا ويعاقب بآخرته. أما إذا صدق مع الله الإنسان ترك عنه الاحتيال واحتيال على أموال الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويهيئ له أمره ويهيئ له رزقه. نعم. لكن يا شيخ ماذا الفترة التي يجب أن تكون بين عمره لكن ما هو حكم الطواف؟ الطواف فضيلة وسنة مثل كثرة الصلاة وكثرة النوافل، من استطاع يطوف هذا أجر عظيم، من استطاع لا يكلف الله نفسا وسعها. الواجب العمرة، طواف العمرة إذا جاء موسم، بس أما غيره ما في واجب، إلا أنه فضيلة خلفه أفضل. جبنا عمرة استنكار على الجسمين، نطلع على والثاني انه ربما يسلكها في شخص اخر من اوليائه، لان في اولياء شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض، وربما يسلك او يؤديها الى شخص ادمي مثله لكنه مطيعه على مذهبه. من ارجو من الله ممكن هذا. باب قول الله عز وجل والذي يعني في قصة بلقيس لما قال عفريت من الجن، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وعرشها اللي تجلس عليه على الملك كرسي وفوقه در فيها، يعني ما يحمل ولا عشرة حمار، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لأنهم سخرين لسليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اللي بأمر الله اللي يقول كن فيكون، فدعا الله بالاسم الأعظم وأتى ما رد عليه فرق. الشاهد يعني سلمنا ثاني شيء، كيف بدها ترجع البنت؟ كيف بدها ترجع لأهلها؟ هذا ما ندري، هذا الكهان، لكن بس الكهان الكهان ربما يستطيع، الكهان اللي مثلهم وأوليائهم الشياطين يمكن أنه يستطيع هذا. نعم. طب ما بقول على المسلمين. باب قول الله عز وجل والذين عقدت أيمانكم. لا.